مباركة المشكات الإسلامية تقدم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. ومع النداء الثالث والسبعين في الآية الثانية عشرة من سورة الحجرات قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه السورة المباركة في أولها حديث عن الأدب مع الله عز وجل، ثم حديث عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حديث عن الآداب الواجب اتباعها بين جماعة المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، الاجتناب افتعال من جنبه وأجنبه إذا أبعده جعله في جانب آخر. وقول ربنا سبحانه اجتنبوا كثيرا من الظن أي تعاطوا وسائل اجتنابه، لأن الظن يحصل في خاطر الإنسان اضطرارا وقد لا يملك له دفعا، فلا يعقل التكليف باجتنابه، لكن المقصود التثبت فيه والتمحيص، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظننت فلا تحقق. المطلوب من المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أطيبك وأطيب ريحك، والذي نفسي بيده لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك، دمه وماله وعرضه، وألا يظن به إلا خيرا. لكن ليس المقصود بحسن الظن أن الإنسان يبالغ حتى يقتدي بمن لا يستحق أن يقتدى به، أو أن يقع في المحذور الشرعي بأن يصحب إنسانا يكون منه ضرر ولا يكون منه نفع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نتجاوز الحدود. لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، عثمان بن مضعون الجمحي وهو أول من مات من المهاجرين، إحدى النساء يقال لها أم العلاء قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي أن الله أكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله لا أزكي أحدا بعده. فقال لها عليه الصلاة والسلام: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي، أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني أرجو له الخير. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ليس كل الظن إثما. لو أن إنسانا عهد منه التهتك والاعتداء على حرمات الشريعة والاستخفاف بالأوامر والنواهي فظن الناس به سوءا فلا حرج عليهم، لكن الممنوع أن يظن بالمسلم المستور الحال سوءا. ولذلك ما قال ربنا اجتنبوا الظن، وإنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن، وما قال إن الظن إثم، وإنما قال إن بعض الظن إثم. قال سبحانه: ولا تجسسوا. التجسس البحث عن الشيء بوسيلة خفية، ومنه الجس، ومنه قيل للجاسوس جاسوسا. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة هي ذكر المسلم بما يكره، سواء كان في نفسه أو في نسبه أو في أمه أو في أبيه أو ولده أو كان في داره أو دابته أو شكله أو علمه أو عمله، كل هذا ممنوع. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الاستفهام هنا تقريري، المعنى لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. قال أهل التفسير: بشع الله الغيبة بثلاثة أساليب. الأسلوب الأول تصوير المغتاب بإنسان يأكل لحم أخيه، يأكل لحما، لحم إنسان، هذا وجه. الوجه الثاني: هذا الإنسان هو أخوه. ثم الوجه الثالث: هذا الإنسان الذي هو أخوه ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الكراهة هنا بمعنى الاشمئزاز والتقذر، الاشمئزاز والتقذر، ليس الكراهة الشرعية. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية تأديب عظيم يبطل ما كان فاشيا في الجاهلية من الظنون السيئة والتهم الباطلة. والظنون السيئة تنشأ عنها المكائد والاغتيالات والغيرة المفرطة والطعن في الأنساب والمبادئة بالقتال حذرا من اعتداء متوهم أو مظنون ظنا باطلا، كما كان من أمثال العرب: خذ اللص قبل أن يأخذك، خذ اللص قبل أن يأخذك، أو كما هي أمثال الناس اليوم: تغدى به قبل أن يتعشى بك. يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله: وما نجمت العقائد الباطلة ولا الملل الزائغة إلا من الظنون الكاذبة. قال الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ولو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، إلى غير ذلك من الآيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الآية تنهانا عن الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. تنهانا ثانيا عن التجسس، تتبع عورات المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. ولا تجسسوا. ثم ثالثا: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة أيها الإخوان حرام، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. وقد جعلها المالكية من الكبائر، أما الشافعية فجعلوها من الصغائر، لأن الكبيرة في اصطلاحهم فعل يؤذن بقلة اكتراث فاعله بالدين ورقة الديانة، كما قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله. لكن الغيبة أيها الإخوان جائزة في ستة مواضع، كما قيل: الذم ليس بغيبة في ستة، لمعرف ومحذر ومنكر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الحالات الستة الغيبة فيها جائزة. مثلا: لا غيبة لفاسق، إنسان مجاهر بالمعاصي مفاخر بها لا غيبة له. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه أحد الناس قال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل هش له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. فإنسان إذا كان مجاهرا بالفسق فلا غيبة له. وكذلك لو أن إنسانا أراد أن يستفتي فقال إن مثلا امرأة قالت: زوجي فعل كذا، أو أن زوجا قال: زوجتي فعلت كذا، فهذه ليست من الغيبة المذمومة، كما قالت هند: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أو قالت رجل مسي. قال الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى: الأمر باجتناب الظن. الأمر باجتناب الظن، وعلى المسلم أن يكون معياره في تمييز أحد الظنين من الآخر أن يعرضه على ما بينته الشريعة في تضاعيف أحكامها من الكتاب والسنة، وما أفاده الاجتهاد الصحيح وتتبع مقاصد الشريعة. فمنه ظن يجب اتباعه كالحذر من مكائد العدو في الحرب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم، وقال سبحانه: وخذوا حذركم. وكالظن المستند إلى الدليل الحاصل من دلالة الأدلة الشرعية، يعني أغلب الأحكام الفرعية مبنية على الظن. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله لا يفتي فتوى إلا قال: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ثانيا: وجوب اجتناب كل ظن لا قرينة ولا حالة قوية تدعو إليه. ثالثا: حرمة التجسس باتباع عورات المسلمين. اتباع عورات المسلمين قد يكون بالتسمع، إنسان يسمع في بيت جاره مثلا جلبة، الجار عنده مشكلة مع زوجته فيعمد إلى يعني استراق السمع ويقول لأطفال: اسمعوا ماذا حصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. وقد يكون الظن وقد يكون التجسس كذلك باستراق النظر، باستراق النظر. وقد يكون التجسس بالجس باليد، إنسان تجد جيبه منتفخا مثلا فتتعمد أن يعني تضرب جيبه لترى هذه النفخة يعني هل فيها طماطم ولا تفاح. نعم. ثم من فوائد الآية حرمة الغيبة، ولكن يجوز ذكر الشخص وهو غائب في مواطن هي التي ذكرتها كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر وتحذير المسلمين من الشر. لو أن إنسانا جاء يقول لك: أنا أريد أن أشارك فلانا في تجارة مثلا، وأنت تعرف بأن فلانا هذا ممن يأكل الربا، تقول له: لا تشاركه. فإذا قال لك لما، تقول له: هو يأكل الربا. تقتصر على موضع الحاجة. جاءك فلان قال: إن فلانا خطب ابنتي، تقول له: لا تزوجه. فإذا قبل كلامك الحمد لله، ما قبل كلامك قال لما، تقول فيه كذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وصلى الله على سيدنا محمد.